الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فكه. نعم. نعم، حديث بريدة بين الرجل وبين الكفر والشرك كالمستقيم. حديث جابر بين الرجل، حديث بريدة الأهل. قوله فقد كفر، هذا فعل مطلق، الفعل يدل على الإطلاق فيحمل على المقيد الذي هو الكفر المطلق، يعني لا على مطلق الكفر. يحمل المعرف يعني الكفر هنا فقد كفر فعل، فعل ماضي ولا لا؟ فيحمل على ذلك، فقد كفر يعني الكفر المعهود في الشرع.